جمعيتي كل خميس من نص النهار النص الثاني. جمعيتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي جمعيتي. كما العاده اسبوعيا عودناكم بضيوف يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن أنشط الجمعيات في ولاية قبيل. اليوم باش تكون ممثلتنا جمعية الجمعية المحلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بيدوز ابتسامة. هك علاش باش يكون حاضر معنا الممثل عن الجمعية السيد عاطف بن منصور مدير مركز التربية المختصة. مرحبا بك سعاد. صباح النور صباح الفل، تحية لكل مستمعي إذاعة نفزاوة، شكرا لكل الطاقم التقني والمراسلين في إذاعة نفزاوة، كل أصدقائي وعائلتي نفزاوة. معنا هذه حقيقة دائما دعمتني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجمعية من بدايات على مستوى البث الواب، حتى لنا عشنا معها كل المراحل وكل النضالية، البث على الواب ثم البث على الأفئام ثم انتشار البث على الأفئام على المستوى الكل. لذلك معنا نحن نعتبر أنفسنا في ضمن عائلة نفزاوة الموسعة وشكرا لك. عاطف، في البداية كان تعطينا فكرة على الجمعية، جمعية الجمعية المحلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بيدوز وإلا باختصار ابتسامة. الجمعية المحلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بيدوز ابتسامة تأسست في 27 نوفمبر 2013 وتأسست كجمعية كجمعية ابتسامة للتوحد بيدوز. هذه كانت التسمية القديمة متاح الأولانية. هي تأسست من سيد رئيس الجمعية حياة بالقاسم، اللي هي إطار في الطفولة، إطار قديم، أنا أكثر من 25 عام في الطفولة. اكتشفت طبعا هي تشتغل في الطفولة عمرها الكل، وقتها اللي تقبل ما زال مش معروف للتوحد. بدأت اكتشاف حالات هذه في أول الألفينيات، حتى لأن بعد الثورة بعد 2011 فتح المجتمع المدني كل شيء، ابتداء من بعض الحالات المعروفة اللي تباشر فيها هي وأوليائهم. تأسس الجمعية من سيدة حياة بن قاسم ومجموعة من الأولياء هذه الأطفال، جمعية ابتسامة للتوحد بيدوز. تشتغل على التوحد، عديد الصعوبات مرت بها، تشتغل على عندها مركز تشتغل على رعاية وتأهيل تقديم خدمات المختصة والتأهيل ورعاية بيت الأطفال التوحد. نظرا للإشكاليات اللي هو عدم تصنيف وهيكلة، من ثم في جلسة العامة 2007 جان في 2017 في الجمعية نحو تنقيح النظام الأساسي والتوسع والاشتغال على قضية الإعاقة كل على المستوى التحسيس والتوعية، ولأن القضايا لأن قضيتنا وقضية الطفولة إذا لم نشتغل في إطار بيئة لأن جزء من منظومة مجال الإعاقة في تونس ككل، إذا نفتح ونشتغل على المستوى حتى نحاول نكون عندنا توحيد الأهداف وتوعيد الجهود مع شركائنا في وعاء زملائنا والقطاع ككل، ولأن إشكالية إذا مش نخدم على التوحد لن نستطيع أن نحصل على ممكن الدعم وشيء، لأن كل الشروط والقوانين والدولة كل شيء تشتغل على مستوى الإعاقة. أصبحت اسم الجمعية المحلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بيدوز ابتسامة، حافظ على اسم ابتسامة دائما، اسم مختصر اسم بتاعها، وذاك شعارنا دائما هو مبتسمين. وهدفنا رسم الابتسامة على الطفل اللي هو معزول، اللي هو يعاني تأخر في مستوى النطق والتواصل الاجتماعي وعند عديد الاضطرابات السلوكية. نحاول على المستوى بداية من نشأة من اكتشاف الحالات هذه من عامين 3 سنين وبداية تقديم الخدمات هذه، حتى في سن 5 سنوات يصبح جاهز لأنه هو قادر على التمدرس، ونوفر ونحاول نهيئ الظروف معنا مع مختلف الأطراف ذات العلاقة أن يعني أعطف متع بحقها في التمدرس واندماج في الأسرة وفي المجتمع وغيره. وهذا هو تقريبا. انتم رسميا وقتاش بديتوا في العمل؟ انكم يعني خرجتوا من يعني انكم تكونوا مختصين مع الاطفال التوحد، وليتوا معناها مختصين بكل الاطفال ذوي الاعاقه في دوز، وهل ترى انتم موجهين كان في منطقه دوز والا الناس كل اللي موجودين في ولايه قبيل ينجموا يلتحقوا بكم؟ نعم، كل اطفال ولايه قبيل ينجموا يلتحقوا بنا. عندنا ديجا حالتين من فوار، عندنا حالتين من غيدمه، عندنا حالتين من ويل، عندنا حالة من زعفران، عندنا تقريبا 3 حالات من جمنة، عندنا عديد الحالات من عندنا تقريبا حوالي 14 حالة من القلعة، معناها عندنا زادة من غليسيا معناها نشتغل وخدم معنا حتى قدام جيتشين وبعض المناطق اللي هي الإشكالية المستوى عندنا عديد الحالات اللي هي مسجلة لكن مش قادرين باش نوفروا لها خدمات هذه وهي مش قادرة ان هي تلتحق بالمركز بسبب بسيط جدا واللي هو معروف كيفية الظروف المادية كيفية تنقل الأطفال ذوما للمركز وتمتعهم بهذه الخدمات يوميا يعني لازم حافلة لازم نقل ولازم إمكانيات كبيرة جدا وإحنا مازلنا ما ضمناش تحت الوزارة مازلنا ما عندناش بحق النقل مازلنا ما عندناش الإطارات المختصة الكافية للبنية الأساسية ناقصة معناها مستوى للمركز ناقصة تهيئة ناقص تجهيزات وموارد معناها هذه نفس الإشكاليات لكن بدينا من المركز معناها تقريبا خالي من كل شيء فتحنا شوي على المستوى كما قلنا نقحنا بأصبع جميع محلية تعمل في مجال الإعاقة سنة قديش هذه؟ حتى في جلسة العامة اللي حكينا عليها في 7 جان في 2017 ونشتغلوا على نفس الشيء معنا من البداية من 2012 قدام حتى أكيد باش نحكيه على الأنشطة متاعكم منذ البداية متاع تأسيس الجمعية 2012 حتى قدام تصدف الرائد الرسمي بدينا نشتغلوا شنو الأنشطة اللي انتم تقوموا بها؟ مدير المركز عندنا زادة مدير مركز تحت زوز إداريين واحد مسؤول واحد منسقة بيداغوجية وواحدة المسؤولة على الشؤون الإدارية مشكون مسؤول على الشؤون الإدارية فمشكون مسؤول على الشؤون الغوجي عندنا 8 مربين فيهم مربي مختصة فيهم عون إحاطة حياتية فيهم مترجم لغة إشارة فيهم عون صحة فيهم فاندي ميناج يعني وطبعا كل عن طريق العمل التطوعي ما ندرش موارد باش نخلصوا باش وانتداب ما زلنا ننتظروا في الوزارة لملفنا في الوزارة واخيرا اصبحنا ناخذوا في المنحة تاع تسجيل مركز المنحة ضعيفة ومتسيرش المركز لكن على الاقل دخلنا في المنظومة تاعت الوزارة وملفنا ولا في الوزارة في انتظار ان الوزارة تفتح ننضم الى اتفاقية وتفتح لنا الاتفاقية ويصير انتداب طبعا جهوي لإطارات المركز تعطينا معناها 13 و15 وقداش باش تعطينا الإطار الهيكلة المركز والإطارات اللي طلبناها في الملف بتاعنا واللي هي ملف فني وباش تدرس الوزارة طبعا باش تقرر بعد هل باش تعطينا العدد هذاك أقل أكثر ويتم معناها الانتداب بالإطارات وإن شاء الله هذه مشكلات الجمعيات اللي هو ندعو الإطارات الهيكل الجهوية مزيد الضغط ومزيد متابعة ملفات للجمعيات العامة للإعاقة بما في خلال الجهوية وفي لجان المركزية ومع جلساتهم مع الوزارة ومع رئيس الحكومة مزيد العمل على مستوى تطبيق هذه الالتزامات ومستوى تسوية وضعية الجمعيات لأن أطفالنا هم اللي يدفعوا في الثمن الوقت ضدنا نحن نلعب ضد الزمن نش نعمل في معناها في ظروف خالية من أبسط الإمكانيات وهذا راو هذاك لو هذه الظروف هذه صعبة اللي أنتم وصلتوا في فترة سابقة إنكم وصلتوا سكرتوا المركز لأن من يدفع الثمن يدفع الطفل ولا غير مستعدين واصلوا بالطريقة هذيك ولأن أطفالنا بيدوا يضيعوا ونلعب ضد الزمن لأن الطفل يكبر يوم في يوم وكل يوم يضيع على الطفل ما يتقاش علاجه وما توفرلش الظروف والوسائل اللازمة لتلقيه مختلف الخدمات ومشروع التربوي الإفرادي اللي نشتغل عليه معاه ومفهماش اختصاصات مش إمكانيات مش نقل باش هو محرم من خدمات هذه لأنه ما نجمش يوصل حتى للمركز بذلك احنا نلعب ضد الزمن والحالة تكبر معاه وكل ما يكبر الطفل تتقلص نسبة العلاج الطفل واضطرابات هذه تولي أصعب علاجها وحالات معقدة لازمها معنا إمكانيات واختصاصات وغيره وكل شيء وهذه اللي مش موجودة في الدبلي وهذا مشاكل نشترك فيها مع مختلف الجمعيات وهذا واقع الجمعيات الكل في مجال الإعاقة وخاصة ولاية الدبلي أكيد واقع صعيب برشا عاطف والواقع هذا صعيب هو زادة فما عدة صعوبات كانت سبب في أنه المعاناة نتاعكم أنتم كمسؤولين في جمعيات شنية الصعوبات اللي أنتم تعانوا منها؟ طبعا كما قلنا احنا جمعيات كون عددتهم تقريبا يتحدث اللي هو جمعيات ذو معالج الإعاقة تنضوي عندها منظومة وزارة الجمعية اللي هي كرة شروط متعلقة بالتكفل بنفقات مراكز التربية المختصة وفما كرة شروط اللي هي متعلقة بأعوان التربية المختصة اللي هو كرة شروط اللي هي متاعت الانتدابات ومتاع الإطار اللي يسوي انتداب عن طريق الاتفاقية وعن طريق الوزارة وفما جانب آخر اللي هو المنحة بتاعت المراكز طبعا الملفات بتاعت الوزارة، وفما معناها الشريك الاجتماعي اللي هو اللي هي الفيدرالية جمعية العام ذوي الإعاقة اللي تجمع أغلب الجمعيات العام ذوي الإعاقة اللي هي تمثل الجمعيات وتجلس في الوزارة والنقابة السياسية التربية المختصة والنقابة الاجتماعية والفيدرالية تمثل الجمعيات في وهذيك السنين مفوضات ومناقشة ملفات هذه في الوزارة الاجتماعية، واللي فما تأخير وفما طبعا عديد الملفات وعديد الجمعيات اللي تنتظر التسوية والوزارة معناها مش قاعدة تسوي تقوم بواجبها، والدولة ما نضخ أموال كافية وإمكانيات كافية لهذا المجال اللي هو مجال من أهم المجالات ومن أصعب المجالات ومن أكثر المجال ومن أكثر الملفات الحارقة والأساسية والعاجلة التي تتطلب اللي هي نورمال مو معنا ملفات هذية والمجال هذا ما فيش لعب ما فيش لعب ولازم شيء يسم فيه تأخير ومماطلة ومليارات مثلا 30 مليار مثلا في مجال معين آخر، ومجال الإعاقة معناه أقل واللي هو أنه مو مجال الإعاقة يصرف أكثر واللي هي فئة كبيرة من المجتمع اللي هي تتطلب مستوى العلاج التأهيل. هذه خلينا أكيد عاطف نحكوا على الواقع متاع ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخصوصية في بلادنا. طبعا هذا هو طبعا، ورغم اللي المكاسب اللي حققناها بعد الثورة اللي هو تونس ما قبل الثورة موقع على اتفاقية دولية لحقوق أشخاص الإعاقة وعندها القانون التوجيهي 83/2005. بعد الثورة طبعا في إطار اللي هو الجمعيات الكل مساعدة لكل وفرت الأرضية والانفتاح والحرية باش تكوين جمعياتي، والجمعيات الموجودة قديمة تفتحت على نشاطها وأصبحت قادرة تناضل وتطالب مع بقية الأطراف، واللي هو ما لقتش ملفاتها تفاعل كما بقى لقت معناه تفاعل في الثورة الملفات الأخرى واللي هي أخذ الضجة والرأي العام دائما نظرة سلبية، والوعي المجتمعي والتفاعل والوعي ومستوى مناصرة النخب بتاعنا يتفاعل مع قضايا أخرى ممكن تكون على نفس الدرجة أو أقل أو أكثر من أهمية. المهم دائما قضية الإعاقة دائما على درجة ثانية من التفاعل حتى المستوى الوسط الإعلامي النخب السياسي أكثر القوانين وقية. كلها بقات حبر على وراء بعد الثورة طبعا، وكان لي شرف كبير جدا على يعني المستوى الشخصي دائما نكون في جمعية جميلة ابتسامة أن كنت من النخبة الحقوقية اللي اشتغلت على ذا اللي هو تكونت مع جت في دار استراتيجية منظمات حقوقية دولية كبيرة لنقابة السيناريو ومنظمة السير دفاع حقوق الإعاقة الأسبل بعد الثورة في إطار تكوين مجموعة من أشخاص الإعاقة وعملنا على مشاريع مناصرة، وفي إطار هنا هدفنا إلى دسترة حقوق أشخاص الإعاقة وفي إطار وهذا بالفعل صار. بدأت أولا من مستواها في المجلس السياسي استقبال المجلس السياسي وعملنا على مستوى المشاركة السياسية، من ثم الدستور وبيادنا نصاغ بمعزل عنا واللي أنتج قصة 48 في الدستور، من ثم الحقوق الإعاقة اللي هو صح في أحزاب مرشحين الرئاسة 2014 واللي هو أنتج المشاركة السياسية في البلديات اللي هو أصبح عندنا حق وهذا، واللجنة الخاصة من جمهور الشعب تترفيع في نسبة التشغيل إلى من 1-2%، معناها هذه مكاسب في هذا الإطار معناها وتنقيح لكن هذا القانون التوجيهي قاعدة 85 اللي هو أصبح قانون عدد 41 ماي 2016 اللي هو معناها اصطلاح بتاع المعاقين اللي أدخل الإعاقة ومن 1-2% التشغيل وغيره وكذا. في هذا الإطار تبقى حين إشكالتنا لحد اليوم في 2017 اللي أصبحت عندنا منظومة قانونية اللي هو قليل معناها فصل في الدستور الدستوري معنا أعلى رتبة وأعلى هرم في السلطة وفي القانون الدستور قانون أو عندنا قانون أساسي خرق الأوامر والمناشير اللي هي لازم القوانين الأخرى الكل في مختلف القطاعات تتلائم مع فصل 48 في الدستور واتفاقية دولية لحقوق الإعاقة. ثاني حاجة أخرى إحنا الآن منظمتنا أثبت مستوى كيف يطرح هذا الملف وكيف وما هو التوجه السياسي الدولة للأشخاص الإعاقة. توجه الدولة توجه اجتماعي طبي وليس توجه حقوقي وتوجه مواطني للمستوى اللي هو المواطنين والمواطنات متساويين في الحقوق والحريات. هذا المستوى ملف الإعاقة أصبح ديما ملف معناها بسياسة الكفالة، الجمعيات هي اللي تتحمل كل شيء وهي تحمل قضية الإعاقة كل والدولة تساعدهم شوي بمنح وبانتدابات، هو المضمون مراكز تكون مراكز عمومية الدولة تحمل كل شيء والجمعيات تساعد الدولة في مستوى تأشير هذه المراكز والشراف عليها وشراف الإعاقة، واللي صاير بالعكس يعني تول قضية المستوى الدولة لازم تلتزم وتتكفل وتتبنى ملف الإعاقة كل والمراكز تصبح في إطار مراكز عمومية والجمعيات هي تساعد الدولة في مساواة الشرف عليه. هذه قضيتنا اليوم. هذا في إطار هذا وقتك تولي سياسة الدولة أنه تبني كامل لملف الإعاقة وليس الكفالة ومستوى المساهمة للجمعيات. يعني أنت ترى اللي دور الدولة ما زال ضعيف وما يتمشاش مع القوانين والقرارات الدولية فيما يخص الموضوع هذا. القانون لأن القانون الاتفاقية تعمل في 2011 اتفاقية المستوى كفالة المستوى الجمعية هي الجمعيات هي تتحمل ملف الإعاقة كل وتطالب الدولة وكذا وفي إطار الدولة في إطار دورها المحوري في مستوى الدعم والمساهمة فما كرة شروط متعال الميزانيات المنحة توصل للمراكز هذه وفما الانتدابات اللي هي تتم للمراكز هذه من الدولة. يعني الدور كيفاش الدور الجمعيات هي تأسس جمعيات وهي اللي تهيكل تأسس المراكز هذه وتخدم وتجيب وتلوج وتعمل وتسير وتحمل المسؤولية الكاملة. والدولة وقتاش يمكن تتفاعل وتتبنى ملف الجمعية هذه وتعطيها الميزانية اللازمة وتعطيها الميزانية وتعطيها الانتدابات. يعني هذا المجتمع المدني الجمعيات هي التي واخذة عاتقها متحملة ملف الإعاقة ككل سياسة الدولة. وانتم أكيد عاطف زادة واش لقيتوا الصعوبات هذه أنكم قعدتوا تخدموا معناتها في وقت ما تخدموا وحدكم من غير تدخل بتاع الدولة. هذا هو ملف الإعاقة في تونس ككرة كحقوقي على المرشح على المستوى الدولي عضو منتدى دول شمال أفريقيا للتربية الدامجة اللي هي جمعية برغم الإمكانيات إلا هني أسست عديد الشبكات وشاركت في عديد المشاريع الكبرى من ضمنها تأسيس منتدى دول شمال أفريقيا التربية الدامجة اللي يضم 7 دول في شمال أفريقيا. ونحن فخورون أن نحن رغم كل هذا لنا دور محوري في مستوى التظاهرات الملفات وجود كبير في مستوى الساحة الوطنية والدولية برغم إمكانيات وهذا في إطار سياسة المستقر لعب دورنا وفي نفس الوقت محاوله معالجه ملفاتنا مستوى مش بالمطلبي والتدني ومستوى الاستسلام للواقع لا المقاومه اشكالياتنا وملفاتنا اكيد ما يكون كامل العمل وقعنا المستوى نلعب دور اكبر من دورنا واكبر من امكانياتنا وهذا مش معناه احنا مش كفاءه ومش قادرين اما معناها مقارنه بالصعوبات والامكانيات اللي نعانوها نلعب دور اكبر من امكانياتنا ومواردنا لان عندنا الكفاءه وعندنا ثقه في انفسنا وعندنا رؤيتنا وعندنا دورنا وعندنا كفاءاتنا نقدموا ونكملوا القدام ونلعبوا ادوارنا لان كي تاخذ جمعيه خبره واشعاعها واللي عندها علاقاتها واللي عندها شبكه منظمات وجمعيات واللي عندها وزنها في مستوى مع وزنها المحلي والوطني والدولي مع مختلف الاطراف اكيد هذا بشي سهل لها الخدمه شويه الرسميه والمجتمع المدني والمجتمع بشي سهل لها شويه الخدمه طبعا طبعا لازم يكون عندك مناصرين مش يكون عندك مخرطين مش يكون عندك عائله موسعه مش يكون عندك معنا اسلحه وادوات واليات مناصره تنجم تدافع عليها بملفك اكثر لانك اذا بقيت معزول لن يسمعك احد معناها تتولي صوت معناها معزول مش ممكن ان ياثر وتنجم انت تكون شبكات وحملات مع شركائك الموسعين هذوما اللي اكتسبتهم وقادر لان بدورك في مهرجانات ثقافيه مهرجانات وشعراها ونخبها الفنيه وفقراتها معناها تاثر وتوصل للجمهور حملات تحسين ودورة تكوينية هذه نقوم بها بمستوى بامكانيات بالشراكه بشوي ذكاء معناها نقولوا بشوي خبث بين قوسين معناها ورغم اللي فماش امكانيات باقل الموارد ننظم برامج كبيره وهذا صار معناها نظمنا دورات تكوينيه كبيره وانشطه كبيره كنتوا تابعتها وشاهدين عليها وفي نفس الوقت احنا امكانياتنا معناها ما تجيش في عشر النشاط هذاك هذا في اطار لعب الادوار اللي هي ومقاومه الواقع بالعمل بلعب دور استراتيجي باثبات اننا نحن قادرون على مسك هذا الملف فمن نقوم بواجبنا واكثر معني نخاطب الدولة يعني لسنا نحن للمسؤولين على هذا الملف نحن لعبنا دورنا ونقوم بدورنا وأكبر على الدولة أنها تخجل تتحمل مسؤوليتها وتأخذ على عاتقها ملف الإعاقة وتلتزم بأنها تطرح الملف طرح موضوعي طرح واقعي في نهاية الواقع وأين موقع الجمعية من هذا الدور أكيد أكيد أكيد أنا في حوصلة النقطة أنا القصد بتاعي اللي هو الآن بعد ما هذا الأدوار الكل وحوس وأصبح عندنا مكاسب ودسترنا حقوق الأشخاص الإعاقة على مستوى الدستور على مستوى القانون الأساسي على مستوى عندنا مستشارين في البلديات يعني السلطة المحلية نحن جزء من السلطة المحلية وعندنا مستشارين ذوي إعاقة في البلديات عليهم أيضا هم يلعبوا دورهم كفاءاتنا اللي موجودة في مؤسسات وغيرها. الآن ننتظر أن الملف يأخذ مجراه، تطرح الملف طرح موضوع الدولة، وبالعكس كما قلنا هي تأخذ الملف على عاتقها، والجمعيات هي اللي تساند. هذا هو المطلوب. وكما قلنا احنا ملفنا توفي في الوزارة، ننتظر دعم الوسائل الإعلام والجمعيات والأطراف واللي هم أصدقائنا وشركائنا أنتم الكل، لأن ملفنا حاليا في الوزارة فقط قليل من الضغط وفقط قليل من المتابعة، وإن شاء الله بحول الله يتسوى الملف هذا. على كل عاد يعطيك الصحة على مختلف التفاصيل هذه. خلينا نمشي وناخذ فاصل غنائي، أكيد غنية تحبها برشا لطفي بشناق، الناس اللي نحبوهم هذه غنية ليهم. هذه كلمة، هذه أغنية نهديها لكل لكل الإنسانية جمعاء، لكل المستضعفين، لكل أصحاب الحقوق المسلوبة، هديتي إلى الإنسانية وخاصة إلى أطفالنا الإعاقة المنسيين. على كل نمشي ونسمع ولطفوا بشناق وبعد نرجع. مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم في برنامج جمعيتي في الفقرة الأخرى متاعنا من برنامج جمعيتي. كما كنتوا تسمعوا فينا اللي قاعدين يسمعوا فينا معي المحلي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدوز، قاعدة فنحكي على شنية بالنسبة ليكم الحلول اللي تراها أنت تنجم تظل الصعوبات في العمل الجمعياتي خاصة بالنسبة للمعوقين. بالنسبة للملف الإعاقة وجمعيات العمل في الإعاقة في تونس وبلي خصوصا كما فسرنا ملف الإعاقة في تونس بكري ومن الأسباب والإشكاليات وش المنظومة القانونية وكيفاش وما هي سياسة الدولة، كما تحدثنا هي سياسة الدولة في التعامل مع ملف الإعاقة اللي هو كما قلنا الملف لازم تبني كامل لملف الإعاقة. بالنسبة للوزارة والجمعيات تبقى هي دورها في مستوى معاضة المجهود في مستوى تسيير المراكز هذه والعمل على الملف اللي صاير معناه اللي هو بالعكس اللي الجمعيات تاخذ على عاتقها تأسس وتهيك وتبقى تنتظر وتلوج على حلول، والدولة دور الدولة المنح تسيير المركز الانتبات وكذا الملف الإعاقة خاصة المراكز هذه الدولة المختصة بالمراكز النموذجية مستوى تعميم تأسيس هذه المراكز النموذجية وتصبح الدولة دور جمعيات دور محوري طرف كان أن يأخذ مكان الدولة. الدولة تبقى هي تبقى سيادة الوطن للدولة، تبقى الدولة هي الضامن الأول والوحيد والأنسب لتمتع كافة المواطنين بحقوقهم. لا يمكن أن يجي جمعية أو مؤسسة أخرى وتأخذ مثلا البنك، تأخذ مؤسسة تقدم في خدمات وتكفل بقية مراكز عمومية عندها سبقة تربوية عمومية تقدم عدة خدمات مع التأهيل والتنمية المختصة ورعاية بالبيت لأشخاص الإعاقة، وهي معناها يعني على عاتقها مسؤولية كبيرة جدا في ضمان تأهيل وعلاج هذه الشريحة هذه ودمجها في المدارس وتمتعها بحقوقها وبدفاع عن ملفاتها في مستوى التشغيل والثقافة والتربية وغيره. يعني عديد ما في، يعني لا يمكن أي طرف أن يأخذ مكان الدولة، لذلك الدولة لازم هي تمسك هذا الملف وتتكفل به كاملا 100% ويبقى دور الجمعيات هذه في مستوى معارضة. تينا فكرة على الفئة المستهدفة بالنسبة لكم كجمعية، شنو هو الأشخاص اللي أنتم تستهدفوهم بالنسبة للفئات العمرية؟ احنا نشتغلوا على الأطفال مستوى من عمر 3 سنوات حتى لسن التكوين 16 سنة. نشتغلوا على مستوى جينا حاليا أغلب الحالات معنا أطفال توحد وقصور ذهني على نخدم مع التوحد كما قلنا الأول. طبعا المستوى خدمات المختصة والتأهيل ورعاية البيت مع الأطفال نظمها من الحالات متفاوتة. أنتم اللي يعني كيفاش تكتشفوا الحالات متاع الأطفال؟ طبعا هو تبعثوا مختصين وإلا الأولياء هم اللي يتصلوا بكم؟ طبعا هو في خلال دورنا في مستوى متابعة الدورة التكوينية تنسيقنا مع الـ مع الـ مع الـ مع المؤسسات الرياضة مع رياضة الأطفال مع الطب المدرسي مع البين واحد سواء سجلوا عندنا ولا احنا نكتشفوا حالات. طبعا فما اجراء هنا اللي هو اول شيء لازم يمشي طبيب نفسي الطب النفسي الاطفال بالنسبه للاطفال ذوي الاعاقه، بالنسبه للاطفال التوحد اللي هو اللي يقوم بتشخيص والتقييم ويحدد الحاله هذه، ومن ثم معناه بنتقدم خدمات يسجل في المركز، ثم اجراءات معناه وثائق مطلوبه تسجل في المركز ويستخرج بطاقه اعاقه ويصبح يستفيد بخدمات طبعا اللي هو حسب وكل واحد وكل حاله هي راهو الحالات الكل تتشابه لكن كل حالة مختلفة على فما تفاوت في الحالات. إيه طبعا كل حالة عندها تشخيصها وتقييمها وخطة عملها مشروعها التربوي الإفرادي وحدها والمستوى الخدمات والحصص اللي تقدم لها، ونشتغل كل حالة تتابع وتقاريرها وتقريرها أول بأول، فما المستوى التشخيص أول بأول وخطة العمل معناها تتطور وتتغير حسب تطور الحالة السلبي والإيجابي، وطبعا المستوى العمل على المستوى دمجهم في مؤسسات الطفولة في مؤسسات التربوية حق التمدرس وكذا، وفي وفر المرافقة الجميع مشخصة المستوى في في في في التمدرس، في دورة تكوينية المعلمين والإطارات. معنا آخر مرة عملنا دورة تكوينية الأربعين مدير تروض الأطفال معنا السبت اللي فات، من قبلها دورة جمعية توريس، دورة ندوة علمية الأولى من نواحي في قبلي حول التوحد. نشتغل على دورة تكوينية في مركز طفولة، في في في دور الشباب للإطارات، مختلف الإطارات مختلف الأطراف، دورة تكوينية الأولياء وغيرها. العمل على تحسين البنية التحتية، العمل على مستوى تحسين الخدمات المقدمة المقدمة لهم. نحاول ننسق بين مختلف الهياكل، نجمع مختلف الهياكل، معناها التربية المتفقد البداغوجي، المعلمين، المديرين، الطب المدرسي، الأخصائي الاجتماعي، الكابيني اللي يقدموا في الخدمات الجمعية كذا، ونحاول ننسق في مستوى ما هو مختلف الأدوار هذه وكي وسبل تطوير هذا الدور في مستوى التنسيق بيناتهم. عاطف، اكيد بالنسبه ليك نصيحه للاولياء قد ما تكون الاكتشاف للحاله نتاع الطفل مبكره اكيد يكون طبعًا العمل اسهل طبعًا بالنسبه لك. ندعو الاولياء الاهالي، احنا نحاول نبذل مجهود الوصول لمئة الالات، نحاول ننظم دورة تكوينية وتحسيسية معناها لماكسيمو، نقدم المستوصيات والنصائح ونعرفهم ما هي الأعراض، طرق العلاج، ما هي طرق التعامل لأول ما فما أي حتى شك. سيدي إزالة شك فقط سيدي، أخذوا التوصيات اللازمة باش تعرفوا كيف تتعاملوا مع أولادكم. ماذا بينا أول ما تكتشفوه الطفل مازال صغير، مازال معناه في الرضاعة، إذا حسيتوا أي حاجة غريبة في نسق نمو الطفل طبيعية، التجئوا لأقرب جمعية، أقرب مركز، والمركز هو باش يدلكم وين تمشوا. هو يقوم باتصال، وإذا توصيات واستشارات مسؤول في إطار دورة هو يقدمه لكم ويعمل على ذلك. وإذا هو دور يخص طرف آخر ذات علاقة بعملنا، احنا رانا حتى مدور خارج عن مراكزنا، نحن نلعب دور آخر في مستوى التنسيق مع المستشفيات، مع العيادات الخاصة، مع الأخصائيين، مع المندوبيات، مع الإدارات، مع المدارس، مع كذا. نعمل اتصالاتنا ونحاول معناها مستوى التنسيق وتسهيل المعلومة وضمان نفاذ العائلات الأطفال ذوي الإعاقة للمعلومة وللخدمات هذه، حتى نضمن بشكل مستوى سيرة معناها للتمتع الطفل ونشأته ونموه في ظروف ملائمة وحسنة. أراه نسق علاج، وأن هذا الحق للطفل ذو الإعاقة أراه 80% من العلاج والدور واللي يقوم به الكل أراه متوقف على دور الولي اللي نجم يعاون برشا تحت الدرس. مازال تحت الدرس، معنا مازال إن شاء الله قاعدين ننسق مع مجموعة من ألمع الأسماء موجودة في الجهة، شعراء وفنانين وكل شيء، باش ننظموا حفلة جمع التبرعات لتقي الدين حتى، وكلنا في سبيل إنقاذ حياة بشرية، لأن أغلى شيء في الكون هو حياة الإنسان الذي أعزها الله، ومن حول الحقوق الكونية تضمن كفالة حق الإنسان في الصحة وسلامته الجسدية وحقه في الحياة والعلم والتمتع بكافة خدماته بحرية واستقلالية تامة. في برامج أخرى إن شاء الله في كم العادة في 2018 توسعنا شوي في مستوى العمل، إن شاء الله باش نعملوا على تظاهرات الكل، خاصة المهرجانات الدولية الكبيرة الكل، مشاركتنا بمبدعين ذوي الإعاقة، نشجع على أن مبدعين ذوي الإعاقة يشاركوا كمبدعين، يطلعوا على الركح الشعر، يطلعوا على الركح المسرح، منتجاتهم تعرض في المعارض، هذا في إطار إن شاء الله مهرجانات الجهة شاركنا فيهم، وشاركوا حتى كل عام في مهرجان دولي المسلمين مبدعين ذوي الإعاقة في تونس اللي هو أنا عضو مؤسس فيه، معناه هذا شرف كبير، أول مهرجان من نوعه في العالم. باش المستوى دورنا في السلطة المحلية في البلديات ومتابعة رقابة المستوى، حرص على أن في خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والأشخاص الإعاقة في الهشة في البلدية اللي نحاولوا فيها اللي هو نعمل المطار البلدية اللي هو في إطار المواطن ذوي الإعاقة في البلدية في الدائرة البلدية يتمتع بكافة حقوقه، وإن شاء الله بقية العمل التحسيني كل شيء، تطوير المؤسسات التربوية في إطار دورنا معاضدة تطوير المؤسسات التربوية وصحية كل شيء. وطبعا عندنا عديد الشراكات، شركاء مع جمعية النور، شركاء مع جمعية الرياض بتبني، مع جمعية نساء مجلس التنمية، مع عديد جمعيات حقيقة، مع عيادات مزوى ومدارات ريما، شركاء أعضاء مؤسسين متداشمة الفريق التربية الدامجة، أعضاء مع مرضى، مع عديد المنظمات. إن شاء الله قاعدين نسعوا باش نواصلوا في سياستنا توسيع الشراكة وتوسيع المشاركة الدولية اللي هي احنا حققنا فيها مكاسب كبيرة جدا في السنتين الأخيرات، باش نواصلوا في هذا هذا وباش نحاولوا نستثمروها في هذه الشراكات هذه والمشاركات الكبرى في مستوى العمل على خدمة ملفاتنا وتكون عندنا اسم وإشعاع يقدر يفك المطالب. ثاني حاجة أخرى اللي هو المساهمة في مناصح حقوق شذي العاقة وافتكاك حقوقهم، واللي هو الحمد لله إن شاء الله وندعو كل الأطراف لذات العلاقة تتواصل كلمة الختام معنا إن شاء الله. كلمة الختام بالنسبة. كلمة الختام اللي هو نحب كلها أول مرة أن الجمعيات العامة للإعاقة هي مؤسسات تربوية خاصة اللي بتاع مراكز، هي راوف عندها مراكز مؤسسات تربوية وراها تتطلب عديد إمكانيات تربوية، عديد وسائل صحية، عديد الإطارات، عديد الموارد والنقل وغيرها، راي مؤسسة كاملة تتعدد الاختصاصات وتتعدد الإمكانيات والموارد. لذلك ندعو الأطراف الكل، أهم شيء كلمة الختام الكل يلعب دوره مهما كان نراه صيف صفته أو وزنه أو مقامه من بعيد أو من قريب، يلعب دوره بالتبرع بالمساهمة العينية إذا ينجم يكون طواول، ينجم كراسي، ينجم تبيات، ينجم يكون صبورات، مواد إدارية، مواد مدرسية للأطفال يقربها، ينجم يكون لمجة، يكون مطعم، ينجم يكون مواد تنظيف، ينجم الناس كل نجم تلعب دورها. هذا هو، تلعب الناس كل تلعب دورها بالتبرع المادي والعيني وزاد كما قلنا معناها التحسيس والتوعية، وأيضا معناها أهم شيء أن هي الأطراف الكل هذه تعمل على دمج الأشخاص الإعاقة ككل في مؤسساتها، سواء كان مؤسسات تشغيلية ومؤسسات ثقافية تعليمية تربوية، الكل أنه هو لازم يكون في وسطهم معنا إعلامي ذوي إعاقة، مشاعر ذوي إعاقة غير معنا لازم دمج المواطن ذوي إعاقة وراه بالتشاركية وبإيد واحدة وكي نولوا نسمع ببعضنا وننصق بعضنا ونحاول نوجع الحلول مع بعضنا الكل، راهم فما حتى ملف مهما كان الثقل بتاعه أصيب لا شيء أو مستحيل، إلا فقط نسقي ونتعاون ونحاول نتشارك في حل واحد فقط ونضع كل ما هو يفرقنا جانبا، لأن مصلحتنا مصلحة واحدة، مصلحتنا في عيشنا اليومي. شكرا في النهاية في الختام. في الختام أقول أن نفزاوة طبعا من بداية شق طريقها في 2012-2013 كانت خير مساند للأشخاص الإعاقة، هذه كلمة الختام، دمتم مساندين لحقوق الأشخاص الإعاقة وهدفنا من أجل إعلام مناصر لحقوق الأشخاص الإعاقة، وتحياتي وشكرا وأعتذر إلى الإطالة. يعطيك الصحة عاطف بن منصور مدير مركز التربية المختصة بالجمعية المحلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدوز، كنت حاضر معنا اليوم في برنامج جمعيتي. بالنسبة للناس والممثلي الجمعيات اللي يسمعوا فينا نجموا يتواصلوا معنا على رقم الهاتف 75 490 950. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج جمعيتي لليوم، نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم.